إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وقد أنب الله تعالى الكفار لما أعطاهم العمر المديد فلم يستفيدوا منه، فقال عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومدح المؤمنين لأنهم استفادوا من أعمارهم واغتنموا أوقاتهم، فقال عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فوبخ هؤلاء مع أنه عمرهم لأنهم لم يستفيدوا من العمر، ومدح هؤلاء لأنهم اغتنموا الأيام الخالية، اغتنموا العمر في طاعة الله تعالى. وهذا المبدأ مهم للغاية أيها المسلمون، أن يعلم الإنسان قيمة عمره. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فتأمل أنه يسأل عن العمر عموما، ويسأل عن الشباب خصوصا، لأنها مرحلة فيها نشاط وقوة وحيوية، ففي أي شيء صرفها وفيما قضاها. وكذلك يسأل عن الصحة لأنها نعمة يستطيع أن يفعل فيها أكثر مما يفعل في حال المرض. ويسأل كذلك عن أوقات الفراغ، يسأل عن أوقات الفراغ. يا عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المفهوم بقوله عليه الصلاة والسلام: عجل الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة أو تعرض الحاجة. وتعرض الحاجة حديث صحيح، انتهاز الفرصة واغتنام الأوقات قبل ورود المشاغل، قبل الانشغال بالمرض، وقبل الانشغال بالفقر، وقبل الانشغال بالأولاد والزوجة، وقبل الانشغال